إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. قطرات الندى. عازف للعود هزنا للهوى نض ما نضب للصبا الحلوي دافقا دفقة المزن في القصب للشباب الذي انتشى راقص الروح كاللهب للزمان الذي انقضى واهب العمر ما وهب يا معيدا بعوده بعض ما فات ما ذهب الصدى رق رجعه ذكريات لها سبب والهوى صان عهده صادق الوعد ما كذب إن قلبي وما غفى قد صح اليوم قد وثب يسأل الصب رجعة للحبيب الذي احتجب لليالي وما انتهت ملؤها العجب والعجب نحن للفن من بهم قد زهى الفن وانتسب نارنا فيه جنة سحرها ساحر الأرب فرق بالعود همسة ليس من دأبها الصخب واسك بالهمس نغمة حسها ذاب وانسكب ينثني العود يستوي للصراط الذي وجب يا معيرا شبابنا فضة شابها ذهب يحسب العمر بالهوى دع لمن عد ما حسب نحن أهل الهوى بهم أشرق الحب ما غرب إن تركناه من لهم للصبابات للطرب شعر الشاعر السعودي أحمد قنديل نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى التسجيل والمونتاج أشرف سمير عزت سعد الدين